الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وفي بيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، يقرر رحمه الله أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة رسل الله، أثبت لنفسه أسماء وصفات وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقات وكل عيب ونقص، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نزه ربه ونفى عنه مماثلة المخلوقات وكل نقص وعيب، سبحانه وتعالى له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. انطلاقا من هذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر العظيم بتقرير أصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة ضمت بعض القواعد في هذا الشأن. فنبدأ بالأصل الأول وندعو القارئ الفاضل لعل الأخ عبد الحافظ أو نعم يبدأ لنا على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه قاعدة، هذا أصل من أصول الإثبات والتنزيه، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. والشيخ سيورد أمثلة لأن أنواع المخاطبين تعددت أنواعهم بتعدد مذاهبهم في هذه المسألة، فمنهم من يقر لله عز وجل بصفات ولكنه ينفي ما عداها، يقر بسبع أو يقر بأكثر لكنه ينفي ما عداها من غير دليل، وما أثبته هو من جنس ما نفاه، فيطالب لماذا أثبت ما أثبت ونفيت ما نفيت، والحكم في ذلك واحد. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض، إما أن تنفي إما أن تثبت كما أثبت أو تنفي الجميع. وكذلك من الأنواع من ينفي الصفات إطلاقا ويثبت الأسماء، ومنهم من لا يثبت الأسماء ولكنه يثبت شيئا أو يثبت لا بد له من أن يثبت شيئا، فإذا أثبت يعني أمرا يدل على وجود فيعارض على أصله هذا ويقال إلا ما نفيته من جنس ما أثبته. فإما أن تثبت الجميع وتوافق الوحي فتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا، أو تنفي الجميع بناء على أصلك الذي التزمته وهو النفي، فهو لا يستطيع أن يجاري أصله في النفي، ولا يعني إن اهتدى ووافق الكتاب والسنة في الإثبات وفي التنزيه فقد اهتدى، وإن لم يوافق فيكون قد تناقض، قد تناقض ويؤخذ بالمعارضة على أصله. وهكذا ولنسمع يعني ما يسمعنا به القارئ من كلام الشيخ ما يبين هذا. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقر لله ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. نعم، هؤلاء الأشعرية يعني في المشتهر عنهم قد يثبتون أكثر من هذا، هذه سبع صفات، وكذلك الماتريدية يتفقون معه في شيء من هذا، وغيرهم من الفقهاء من فقهاء المذاهب، بعض فقهاء المذاهب يوافقونهم في هذا. هذا يقول مثلا حنبلي في الفروع، أو أشعري في المعتقد، نقشبندي في السلوك، أو شيء من هذا الكلام إلى آخر. على كل حال هؤلاء اشتهروا بهذا، يثبتون لله سبع صفات ويقولون حقيقة، يقر ويعترف بأن الله سبحانه وتعالى حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، لكنه ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته. يقول يعني الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه حي بحياة، هذا حقيقة. طيب، ويقال له أثبت لنفسه أنه يرضى ويغضب ويحب، يقول لا، صحيح أثبت لنفسه هذا، لكن أثبته مجازا، والمجاز عنده قسيم الحقيقة، عنده المجاز قسيم الحقيقة، يرى أن في الكلام حقيقة، وفي ينقسم إلى حقيقة وينقسم إلى مجاز، فالمجاز لديه هو قسيم الحقيقة، ويريد بهذا المجاز أن ينفي حقيقة ما أضافه الله لنفسه، ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير دليل. لكن إن قدح في ذهنه شبهة فاستحكمت فيه هذه الشبهة فأراد أن يجعلها أصلا، ولهذا قال قائلهم كما في الجوهرة: وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني هذا السليم منهم يتوهم في بعض النصوص أنها توهم تشبيها، فهذا الوهم يستحكم فيه ويريد أن يؤول هذه النصوص أو يفوضها بقصد التنزيه بزعمه، ينزه مما انقدح في ذهنه مما توهمه، وهذا بحسب وهمه هو ليس بمقتضى الحقيقة، لأن نصوص الوحي ليس فيها، ينبغي أن ننزه نصوص الوحي من أن تقتضي التشبيه أو تقتضي التمثيل، لأن الله عز وجل لا يجعل وحيه الذي هو هدى مصدر ضلاله، لكن السامع والمتلقي هو الذي توهم ولم يعطي النصوص حقها من الاتباع والتدبر والتأمل. فلو أعطى هذه النصوص ما تستحقه من التدبر لتبين له أنها لا توهم تشبيها ولا توهم تمثيلا، حاشا أن يكون الكتاب والسنة مصدر تمثيل ومصدر ضلالة أو تشبيه، أي نعم، الذي هو بمعنى التمثيل. هم في الحقيقة تأويلهم ينقسم إلى قسمين، إما يؤول بعض الصفات إلى بعض ويقر بالإرادة فيؤول المحبة والغضب والرضا بالإرادة، فيقول معنى محبته إرادته أن يكرم أولياءه، ومعنى غضبه هو إرادته أن ينتقم من أعدائه، ومعنى رضاه كذلك أن يكرم أحبابه أو أن يكرم أولياءه، إرادته أن يكرم أولياءه. هذا نوع من أنواع التأويل، أن يؤول بعض الصفات التي لا يقر بها حقيقة إلى البعض الآخر الذي يقر به أنه حقيقة، وهذا مسلك. والمسلك الآخر لا يرد بعض هذه الصفات إلى بعض، ولكن يفسر هذه الصفات بأثرها، فيقول إن رضاه هو نعمته، يعني النعمة أثر الرضا، فيفسر الرضا بأثره. ويفسر الغضب بأثره أيضا، لا يقر به حقيقة، يقول ليس رضاه حقيقة وليس غضبه حقيقة، ولكن رضاه بمعنى أثر أو بمعنى الإكرام نفسه، يعني فأصبح تأويله إما أن يؤول إلى صفة من الصفات التي يقر بها حقيقة، أو يؤول إلى أثر هذه الصفة وهو لا يشعر، فيقول رضاه هو إكرامه، الأول رضاه هو إرادة إكرامه. شوف في فرق بين التأويل بالإرادة والتأويل بالإكرام نفسه. أي نعم، الرضا إما أن يؤوله بالإرادة، إرادة الإكرام، أو يؤوله بالإكرام نفسه. أي نعم، على كل حال معروف الرد عليه، يقال لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت، لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت، فلماذا تفرق بين متماثلين؟ لماذا تفرق بين متماثلين من غير دليل إلا مجرد التحكم لشبهة استحكمت في نفسك لا تريد أن تبينها؟ فيقول الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام. يقال والإرادة التي تقر بها حقيقة هي الميل، هي الميل، فيقول هذا من صفات المخلوقين، يقال له وذاك من صفات المخلوقين، فيلزم فيما أثبته، يعني يلزم فيما أثبته نفس المحذور الذي فر منه فيما نفاه. وهكذا نسمع. أي نعم، ماذا يذكر الشيخ؟ نعم. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. نعم. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. هذا هو التمثيل المحرم، التمثيل الممنوع. نعم. إن قلت إن إرادة، أنت تثبت الإرادة حقيقة، فماذا تقول في الإرادة؟ هل تقول إنها مثل إرادة المخلوقين؟ إن قال نعم، يعني من باب الإلزام، قيل هذا هو التمثيل، ونحن جميعا نفر من التمثيل، فكيف تتخلص من التمثيل؟ أي نعم، وهكذا. نعم. وإن قلت له إرادة تليق به، إن قلت له إرادة تليق به لا تماثل إرادة المخلوقين، فقل في غضبه ورضا، له غضب يليق به وله رضا يليق به، لا يماثل غضب ورضا المخلوقين، وهكذا. أي نعم. تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك سبقا قررنا في الأمس أن استعرضنا الأدلة، قل سمى نفسه بالعليم، وسمى بعض خلقه بالعليم، وليس العليم كالعليم، وليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، إذن أيضا وليس المريد كالمريد، وليس أي نعم الغاضب أو الغضب كالغضب، وهكذا. أي نعم، الباب واحد. نعم. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به. نعم. وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. نعم. وله، هذا الأولى، الضمير يعود على الله، ولله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وليس الرضا والغضب مثل الرضا والغضب، وهكذا. نعم. وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. أي نعم، وذاك الذي ادعيت أنه غليان دم القلب هو غضب المخلوق. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. هذه مما يثبتها حقيقة، يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. إن نفى عنه الغضب، ترى هذه عنه يعني حتى تفهم شوي، إن نفى عنه الغضب والمحبة. نعم. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو، أو على الأصح مثل ما ذكرها إن محقق، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتفي يعني أين عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، تفضل. نعم. وإن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك، وإن نفى يعني إن نفى عن السمع، يعني حتى يفهم الكلام، إن نفى عن السمع والبصر والكلام ما هو من خصائص المخلوقين، نعم، فكذلك ينفى عن الغضب والمحبة والرضا ما هو من خصائص المخلوقين. يريد يعني أو يتضح الكلام بهذا التوضيح، يعني نفس الذي يثبت السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة يثبت ذلك حقيقة، إن نفى عما يثبت ما هو من خصائص المخلوقين فكذلك يلزم بأن ينفي عن الغضب والمحبة والرضا ما هو من خصائص المخلوقين. نعم. وإن قال، السطر وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أي هل رأيت السمع الذي قلت إنه حقيقة، هل رأيت حقيقتها؟ هل أدركت حقيقة البصر حتى تزعم لي أنك أدركت حقيقة المحبة والرضا والغضب وتقول هذا حقيقته لا حقيقة له؟ يعني نفي، لابد أن يكون نفي عن علم. تقول: لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوقين. وهل أدركت حقيقة ما أثبت السمع والبصر؟ يعني الأمر نعم متناقض. نعم، قال: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة على مذهبك لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوقين، لأن الإنسان يعني أو أحدنا لم يشاهد حقيقة هذا ولا حقيقة هذا. المسألة مسألة إيمان، مسألة إيمان. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأخبار وهو أمين، فصدقناه بأخبار غابت عنا حقائقها ائتمناه عليها. فيجب أن نسلم بهذا الباب بجميعه، لا نفرق بين المتماثلات. نعم، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. يعني المعتزلة تنازع الأشعرية فيما أثبتت، فهو يرد على المعتزلة رد سديد، نفس الرد الذي رد به على المعتزلة يرد به عليه هو فيما أخطأ. أي نعم، فيقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. أي نعم، فإذا قال المعتزلي نعم فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي. لا، فإنه يبين يعني هذا الأشعري أو الماتريدي، الأشعري غالبا يبين هو للمعتزلي. نعم، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. هذا على سبيل الجدل، وإلا القديم ليس أخص وصف الإله، أخص وصف الإله أنه رب العالمين. هو على سبيل الجدل المعتزلة يقولون أخص وصف الإله القديم، فهو ينازع أو يرد على المعتزلي بأصله بما أصله، لكن ليس أخص وصف الله لفظة القديم. القديم تحتمل قدما نسبيا كما قال الله عز وجل كالعرجون القديم، فهذا قدمه نسبي. أي نعم، وتحتمل قدما بمعنى الأول، ولهذا ورد في القرآن ورد في الأول، وهذا هو الأولى أن يوصف الله به لفظة الأول كما ورد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني لفظة القديم لا يسمى الله بالقديم لأن هذا ليس من الأسماء الحسنى، لكن المعتزلي على أصله يؤصل ويقول إن أخص وصف الإله القدم أو القديم. فالأشعري أيضا ينازعه في أصله، بس هو أخطأ لما سلم للمعتزلي بأن أصل وصف الإله القديم. وهكذا دائما في الجدل، احذر أن تسلم للمبطل بأصله فيدخل عليك النقص من تسليمك بالأصل. يعني كما سلموا للمخالفين في تعريف الإيمان بأن الأعمال شرط، لما سلموا بأن الأعمال شرط حاروا هل هو شرط لصحة الأعمال، شرط لصحة الإيمان أم شرط لكمالها؟ راحوا قالوا شرط لكمالها حتى يخالفوا المعتزلة، لكن هم أتوا من حيث سلموا يعني مع المعتزلة بأن الأعمال شرط، لكن لو هدوا وقالوا لا الأعمال ليست شرط لأن الشرط خارج الماهية، فإذا قلنا بأن الأعمال شرط قلنا بأن الأعمال خارج ماهية حقيقة مسمى الإيمان، فرجعوا إلى قول المرجئة. لكن لو قالوا ركن، الأعمال ركن والركن داخل الماهية، لوفقوا للصواب. إيه نعم. الحاصل يعني هذا ينبغي أن ننتبه له في جدل المبطل، نحذر من أن نسلم له بأصل فاسد من الأساس. إيه نعم. تفضل. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، يعني هذا مثلا بالعقل، والعقل أيضا دخل على الأشعرية لأن المعتزلة يعني يجعلون العقل هو أصل، هو الأصل، والشرع هو الفرع، ف يعني استغفلوا هؤلاء، لأن طبعا معروف أبو الحسن الأشعري أنه كان في تربية أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي تزوج أم أبي الحسن الأشعري، فتربى في حجره وفي مدرسته، ومكث في الاعتزال 40 سنة أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فأبو علي الجبائي لقنه مذهب المعتزلة، وعلق في ذهنه ما علق من هذا المذهب الباطل، فكان له 3 مراحل: المرحلة الأولى 40 سنة في الاعتزال، والمرحلة الثانية في برزخ بين أهل السنة والمعتزلة، يقال أنه تلقى عن محمد بن كلاب. الكلابية أيضا أثبتوا بعض، فارقوا المعتزلة وأثبتوا بعض الصفات كما أثبتها أهل السنة والجماعة، وأصبح مذهبهم برزخا بين المعتزلة وبين أهل السنة. وكانت نهاية أبي الحسن الأشعري رحمه الله أن رجع إلى مذهب أهل السنة، أن فارق جميع المبتدعة وقال بقول أهل السنة من حيث الجملة. على كل حال التفاصيل لا يبحث فيها، لأنه أعلن أنه على مذهب أهل السنة كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وعلى منهجه في الاعتقاد، وقال إنه يقول بقوله ويذهب مذهبه. وكذلك في كتابه الإبانة عن أصول الديانة رجع في كثير من مباحثها، بل في غالبها، إلى منهج أهل السنة والجماعة في هذا الشأن، فيعتبر له 3 مراحل رحمه الله. لكن الإنسان لا يأمن على نفسه إذا نشأ في بيئة أو تربى على مذهب أن يعلق في ذهنه بعض الأمور التي لا يستطيع أن يتخلص منها. من ذلك أنهم يعني الآن لجأوا إلى تحكيم العقل، والأشعرية لما تذكروا أنهم تورطوا في هذا أصبحوا يلغون وظيفة العقل، ويقولون السمع هو المقدم، والوسط أن العقل دليل والسمع دليل، فلا ليست العمدة على العقل دون السمع، ولا نقول إن السمع هو العمدة بدون عقل، لأنه إذا فقد العقل فقد مناط التكليف، إذا فقد العقل أو ألغي العقل ألغينا مناط التكليف، وإذا قلنا إن العقل يكفي في الدلالة فقد سددنا على أنفسنا باب الهداية وهو السمع. فالسمع ليس في العقل الصحيح، في العقل الصريح، السمع الصحيح ليس في العقل الصريح ما يحيله، إنما جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. المنهج الصحيح والصراط المستقيم أن تضع كل شيء في موضعه. فالفطرة دليل والعقل دليل ولكن ليست كافية، والسمع دليل، والسمع الصحيح يوافق العقل الصريح ولا يعارضه. نعم. فإن قال يعني الأشعري تلك الصفات أثبتها بالعقل موافقة للمعتزلة في أن العقل أصل. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. أي نعم. يعني كيف بسط هذه أو شرح هذه؟ يقول هذه الصفات أنا أثبتها بالعقل، العقل دلني عليها لأنني أرى الفعل، مثلا الحدث حدث حدث فأتأمل فيه، هذا الحادث يدل على محدث قدير، يدل على القدرة، يعني خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا فكان أحدثه الله عز وجل، فهذا الإحداث يدل على قدرة المحدث، فاستدللت أو وصفته بالقدرة حقيقة من يعني تأملي بالحدث الذي أحدثه أو فعله. قال لأن الفعل الحادث دل على القدرة. والتخصيص، إيش التخصيص؟ يعني هذه الحوادث ليست على نمط واحد بل خصصت، خصص هذا بما به قوامه، يعني هذا الحادث خصصه الله عز وجل بخصائص، هذه الخصائص بها قوامه، لو جعلهم على وتيرة واحدة لما استقام الخلق. فهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، هذا التخصيص لله فيه يعني يدل على أن الله أراد يعني أراد هذا، أو يدل على الإرادة، لما يكون خصص هذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير وفق إنعم، فهذا يدل على أن المخصص أو هذا القدير يريد هذا التخصيص لاختلاف التخصيص. أي نعم. والتخصيص دل على الإرادة. والإحكام يعني أنا أجد أن هذا الخلق محكم لما أتأمل فيه، ليس فيه تفاوت. والإحكام يدل على علم المتصف بهذه الصفات، حينما يصنع الصنعة صانع يصنع الصنعة محكمة تدل على علم صانعها. أي نعم. فيتأمل الإنسان حتى في صنعة المخلوق يستدل على مثلا مخلوقين يصنعون، كل منهم يصنع صنعة، فهو سوف في تأمله لصنعة هؤلاء يعرف أن بعضهم أعلم من بعض، وبعضهم يتصف بالعلم وبعضهم يتصف بالجهل من إحكامهم لصنائعهم، هذا معروف. فالخالق من باب أولى، إذا تأملت خلقه ما رأيت في خلقه تفاوتا دلك على أن هذا الخالق عليم سبحانه وتعالى، فهو أثبت العلم بهذا التأمل بالإحكام الذي يلحظه في خلقه وفي صنعته سبحانه وتعالى. طريق صحيح لا منازعة فيه، لكن الغلط يأتي فيما بعد. أي نعم. وهذه الصفات يعني التي هي القدرة والإرادة والعلم، هذه صفات ما تكون وحدها، لابد أن تكون لحي، تستلزم الحياة لا يخلو. نعم، تستلزم الحياة. إذا كان أضفت الحياة إلى القدرة والعلم والإرادة، إذا أضفت الحياة إلى العلم والإرادة والقدرة أصبحت أربع صفات، وأصبحت صفات الحي. الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قلت إنه ليس سميعا ولا بصيرا ولا متكلما، هذا ضد الحي، وإذا أثبتت الحي لابد أن أثبت أنه سميعا بصيرا، أي نعم متكلما، لأن هذا من كمال الحياة. أي نعم هذه طريقة صحيحة، أي نعم طريقة صحيحة. ولهذا يجيبه أهل الإثبات بجوابين، أحد هذين الجوابين التمشي على طريقته، إثبات ما نفاه بطريقته العقلية، أي نعم. والجواب الثاني يقال له إن الدليل السمعي أثبت ما نفيت، وليس في عقلك ما ينفيه، وإذا أثبت الدليل شيئا وليس له معارض وجب التسليم بما دل عليه الدليل. هذه خلاصة الجوابين، أي نعم. وبدأ بقوله عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. إذا أنت أثبتت هذه الصفات السبع بالطريقة العقلية التي ذكرتها، ولكنك لم تهتدي بهذه الطريقة إلى ما نفيت، فليس لك أن تنفيه، لأن عدم المدلول عدم الدليل المعين اللي هو عدم العقل لا يلزم منه عدم المدلول المعين. عدم علمك بشيء هل يلزم منه عدم المعلوم؟ لا، هذا معناه. عدم عقلك لشيء هل يلزم منه عدم هذا الذي لم تعقله؟ أنت قد لا تعقل هذا، لكن هناك من هو أعظم عقلا منك يعقل هذه الأشياء، فكيف تتحكم وتنفيه لأن عقلك لم يثبته؟ عقلك لم يثبته، لكن ليس في عقلك ما ينفيه، والنافي عليه الدليل كما على المثبت. وسبقا دائما نقول إن النافي عليه الدليل، يعني لا ينفي شيئا إلا لعلمه بنفيه، أما أنه ينفيه لعدم علمه فهذا جهل. أي نعم، تفضل. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. عدم الدليل المعين على الأصح، عدم الدليل المعين، لأن الدليل هو الذي يعين، لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي حركة يعني بسيطة تغير المعنى. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. المدلول معين، اي نعم، بالدليل، والدليل هو المعين. اي نعم، يعني مثلا نور الكهرباء، تولع النور يعين لك الأشياء. افرض انه عدم الكهرب، لا يستلزم من عدم الاشياء التي يعينها النور، نور الكهرب. اي نعم، نعم. فهب ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فانه لا ينفيه. يعني هب ان هذه الطريقة التي سلكتها طريقة عقلية لا تثبت، يعني لا تثبت الذي نفيته، لكن ليس في هذه الطريقة، ليس في عقلك ما ينفيه، ليس في عقلك ما ينفي. الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، ليس في عقلك ما يحيله. نعم، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، يعني ما عندك حتى دليل عقلي ينفيه، فكيف تنفيه؟ نعم، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت. نعم، النافي عليه الدليل، يعني عليه ألا ينفي إلا لعلمه بالنفي، أما أنه ينفي لعدم علمه فهذا غلط، يرحمك الله، كما على المثبت. نحن نطالب المثبت بالدليل، فكذلك النافي نطالبه بالدليل، ولا يكفي عدم علمه دليلا على نفي هذا المعلوم. نعم، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم، إذا قام الدليل أثبت شيء، الدليل أثبت شيئا وسلم عن المعارضة والمقاومة، فيجب التسليم له. هذا شأن يعني الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، تصديقه فيما أخبر، نعم، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم. الجواب الثاني، أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم. نعم، هو ينفي الرحمة، يقول هذه مجاز، فيقال أنت استدللت بطريقة وقلت التخصيص يدل على الإرادة، قلت الإحداث يدل على القدرة، قلت الإحكام يدل على العلم. نحن أيضا نستدل كما استدللت، نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على محبتهم، عقابه للكفار بالعقوبة سائر العقوبات يدل على بغضه لهم. أي نعم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر، لأنه في التاريخ يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أولياءه بل أكرمهم، فهذا دليل على أنه يحب أولياءه. أي نعم، وأنت تقول إنه لا يحب حقيقة، ونفس الطريقة التي أثبت بها يعني حقيقة الإرادة، وأثبت بها حقيقة القدرة، وأثبت بها حقيقة العلم، هي تصلح لأن نثبت ما نفيت، نثبت بها ما نفيت. نعم. كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في الطريقة الأخرى، أيضا أننا نلاحظ الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهذه تدل على الحكمة، يعني جميع مفعولاته وجميع مأموراته تنتهي إلى غاية حميدة، فهذا دليل على أنه يتصف بالحكمة التي تقول إنها مجاز وليست حقيقة. نعم. والغايات المحمودة من مفعولاته ومأموراته في مفعولاته ومأموراته، يعني مأموراته الشرعية ومفعولاته الكونية. إذا تأملت الخلق تجد أنه يعني بغاية الدقة وينتهي إلى غاية حميدة. المأمورات ما أمر الله بشيء إلا وفيه خير، ولهذا قال الأعرابي ما يعني لما تأملت الأوامر والنواهي لوجدت أنه لم يأمر بشيء إلا وفيه خير، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه شر. أي نعم، فهذا دل على حكمة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. إيه، واستدل بالتخصيص على الإرادة والمشيئة، فكذلك نستدل بما تنتهي إليه المفعولات والأوامر من الغايات المحمودة. أي نعم، على الحكمة. نعم، لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته، يعني هو استدل بقوة العلة الفعلية وهو التخصيص، استدل بقوة العلة الفعلية على الإرادة. نحن نستدل بقوة العلة الغائية، لأن العلة تنقسم إلى علتين، علة فعلية وعلة غائية. هو استدل بالعلة الفعلية على الإرادة، ونقول له أيضا استدل بالعلة الغائية على الحكمة، لأن قوة العلة الغائية أظهر. نعم، هنا قال لقوة العلة الغائية هي أقوى من العلة الفعلية، كما استدل بالتخصيص وهو العلة الفعلية. هناك العلة تنقسم إلى قسمين، علة فعلية وعلة غائية، فدلالة العلة الغائية على الحكمة أقوى من دلالة العلة الفعلية على الإرادة اللي هي التخصيص. نعم، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، الموضوع يعني يحتاج إلى مزيد من التأمل. طيب، هنا إلى هذا الحد هو ما يختص بمناقشة من يعتمد على العقل من الأشعرية والماتريدية ومن شابههم. نصل الآن إلى مناقشة المعتزلة، ولهذا قال وإن كان المخاطب هذا نوع آخر. ما أدري إذا الأخ يعني يقوم بالنوبة. نعم الأخ جميل. وإن كان المخاطب، وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء. المعتزلة ينكرون الصفات كلها ويقر بالأسماء. نعم. ومن ومن سار مسارهم كالمعتزلي، كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. نعم. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا جسم إلا لجسم. فانفي الأسماء لأنك أيضا لا تجدها في الشاهد مسمى، يعني مسميات إلا لجسم. أي نعم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، بل وكل شيء لأنك وانفي كل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. نحن ما شاهدنا إلا الأجسام. أي نعم. ما شاهدنا إلا الأجسام. أي نعم. بل وكل والشاهد شيء والشاهد يعني هو ما خرج، ما تشاهده بالعين، ما تشاهده بالعين، ما خرج عن الذهن عن المعنويات. اي نعم. بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به من نفى نافي الأسماء الحسنى. اي نعم. هذه المعارضة على الأصول، وهذا فن جيد من فنون الجدل، تعارض المبطل على أصله، فإما أن يطرد أصله يعني طردا إيجابيا، وإما أن يطرد أصله الذي فرق به طردا سلبيا. على كل حال لا يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا وفق للصواب. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة، هذا الغلاة أكثر من المعتزلة الجهمية. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، لهذا هؤلاء الغلاة يعني أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. نعم. وإن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات. نعم. وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته وهي مجاز، أو هي مجاز. نعم. لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. نعم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات. إذا قلت ليس بموجود شبهته بالمعدوم، وإذا قلت لا حي شبهته بالميت، وإذا قلت لا عليم شبهته بالجاهل، وإذا قلت لا قدير شبهته بالعاجز، يعني تفر من شيء وتقع في شر منه. نعم. تفضل. كان ذلك تشبيها بالمعدومات، تشبيها بالأموات، تشبيها بالجاهلين، تشبيها نعم بالعاجزين، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات، أقبح من التشبيه بالموجودات، مع أن التشبيه بالموجودات لا يلزم من الإثبات. إذا أثبتنا ما أثبته الله لنفسه لا يلزم التشبيه. نعم. ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات قيل له يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. الممتنعات لا تتصور إلا في الذهن، الذهن هو الذي يفرض المستحيل، ففر من يعني تشبيهه بالممكنات. هو لما يقول ليس بموجود يعني شبهه بالمعدوم. المعدوم ممكن الوجود، لكن المستحيل هذا ممتنع الوجود، فيفر من شيء ويقع في شر منه وهكذا. نعم. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا ومعدوما، موجودا معدوما في آن واحد، الوجود والعدم نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. هنا ما يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لأنهما نقيضان، أحد وجود أحدهما سلب للآخر. نعم. أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. نعم. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا تقابل الملكة والعدم. نعم. باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم، يعني أصبح الجماد اللي هو الجدار ونحو قابل للموت والحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أي نعم سمى الجماد ميتا، ومن كان ميتا فهذا يقبل، قد يقبل الحياة. والله سبحانه وتعالى أيضا عبر وسمى الأرض يعني أنها تحيا بالمطر وتهتز وتربو. نعم. وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، يعني شبهه من يعني فر من أن يشبهه بالقابل إلى تشبيهه بغير القابل وهو أنقص. نعم. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فر من تشبيهه بالأعمى فشبهه بالجماد الذي لا يقبل على حد زعمه. نعم. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، يعني على حد زعم. نعم. وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقيق واحد منهما، تحقق واحد منهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، يعني جهل الجاهل لا ينفي ما جهله، يعني وكذلك سكوت الساكت سكت عنه هل ينفي ما سكت عنه؟ أبدا. أي نعم. لا يعبر عن الحقائق، جهل الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق التي لم يدركها ولم يتكلم بها. نعم. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله مما يقدر قبوله لهما. نعم. مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا. نعم. قابلا لهما من مع نفيهما عنه. نعم. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. نعم. وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا قال المحشي انظر مثلا رسالته تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن مجموع الرسائل والمسائل مطبعة المنار بمصر الطبعة الأولى. أنا قرأت هذه الرسالة وهي رسالة عظيمة. نعم. تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال. نعم. وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص به هذا درسنا بالأمس، اتفاق المسميين بالاسم لا يلزم منه التماثل في الخصائص. أي نعم، لا يلزم منه التماثل في الخصائص. نعم. مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشرك أن يشركه فيه مخلوق. فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما أن يشركه فيه مخلوق ولا يشرك. يعني هو المراد من هذه العبارة لا يجوز أن يشترك مخلوق في شيء من خصائص الله، ولا أن يشارك الله خلقا من مخلوقاته في خصائصه. يتنزه الخالق عن أن يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، كما أن المخلوق لا يشارك الله في شيء من خصائصه. هذا المقصود من هذا. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويها على الجهال. يعني إذا قلت إن العسل يعني إنه مجاج النحل، أو تقول يعني تسمي هذه الحقائق بأسماء منفرة لا يغير من الحقيقة شيئا، إنما هو تمويه. نعم. تسميتك ما هو ثابت بالشرع والعقل تشبيها وتجسيما لا يغير، أين هذا تمويه على الجهال وتنفير للناس من يعني اتباع الوحي اتباع الشرع. نعم. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق باسم ينفر عنه. نعم. أكملت العبارة. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه. أي نعم، لو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم. وبهذه الطريقة هذا يسلكه أصحاب الإعلام الكاذب، أصحاب الدعايات، أصحاب الإشاعات. أي نعم، هذه عمدته الإعلام الكاذب، الدعايات الكاذبة، الإشاعات التي تلبس. أي نعم، وتسمي الحق باطلا والباطل حقا، هذا شأنه، ولهم أتباع، الله المستعان. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم. وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة يستلزم تعدد الصفات والإرادة. هذا ولا نفات الصفات اللي هم المعتزلة أو الفلاسفة بشبهة التركيب. نعم يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. نعم قيل وإن قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول هذا كلام الفلاسفة. هذا كلام أصل الفلاسفة. هم لما يقولون ما نثبت الصفات ولا نثبت الأسماء أي نعم لأن هذا تركيب والتركيب ممتنع يقال له ما هو أصلكم؟ هم أصلهم يثبتون أنه موجود واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة عشق وعاشق ومعشوق يقال له هذا تركيب. إذن ما الفرق بين ما ادعيتم أنه تركيب وتركيبكم أنتم؟ أي نعم نعم. قيل وإذا قلتم قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أي نعم. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. عقل وعاقل ومعقول عقل وعاقل ومعقول هذه متغايرة وهم يثبتونها لذات واحدة فأنتم أثبتتم التركيب. إذن إذا فررتم من التركيب فقد وقعتم فيه. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا هم أقروا أنه تركيب لكن قالوا تركيب غير ممتنع. إذن لماذا لا تطردون هذا يعني؟ نعم. قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا وليس هو تركيبا ممتنعا كما تقولون. نعم. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا يعني النخلة فيها كرب وفيها عسبان وفيها قنوع لكن مجموعة يقال له نخلة فهذا الاسم يعني هو اسم لواحد ولا يقال إنها مركبة من كذا وكذا وكذا بل يقال نخلة واحدة. أي نعم هذا معقول في الخلق. نعم فتعالى الله سبحانه وتعالى. نعم ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه صفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه لهذا ما نقول الأسماء الحسنى هي المسمى الاسم هو المسمى ولا نقول الاسم غير المسمى نقول الاسم للمسمى كما ورد في القرآن ولله الأسماء الحسنى. ما قال الأسماء الحسنى هي الله أو قال هي غير الله نقول ولله الأسماء الحسنى الاسم للمسمى دال عليه. نعم ثم فليس الاسم هو المسمى ولا غيره بل الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. نعم له الأسماء الحسنى. ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وهذا غلط. وقد يكون الوجود واحدا بالنوع لكن يختلف بالعين. الوجود من حيث النوع واحد لكنه من حيث العين يختلف. نعم وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق. ويفسر المخلوق يعني ما هو المخلوق الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه القابل للوجود والعدم. نعم قال إذا كان وجود كل مخلوق هو نفس وجود الحق القديم الذي لا يقبل وجوده والعدم الواجب بنفسه يعني أصبحت هذه صفصطة أو تشبيه شيء بغير مثله. نعم هو نفس وجود الحق القديم القائم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما صرح بذلك أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود، نعم، نسأل الله السلامة، رأوا نوع الوجود واحدة فظنوا أنه واحد بالعيب، فوقعوا في التشبيه ووقعوا فيه. أهل وحدة الوجود، نعم، بعضهم أو رأوا نوع الوجود واحدة ظنوه واحدا بالعيب فلم يفرقوا، نعم، أهل وحدة الوجود طردوا هذا الأصل الفاسد. الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزم. هذه النتيجة. نعم. كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه أو شر منه. نعم. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ومع هذا قدر فارق، يعني تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق، فإذا ألغيت المشترك عطلت، وإذا ألغيت الفارق مثلت. لابد أن تثبت المشترك وأن تثبت الفارق معا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم، لابد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر الفارق، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، يعني لولا القدر المشترك ما فهمت الخطاب، لأنك ما شاهدت المغيب، فيعبر لك عن المغيب بقدر مشترك بين المغيب والشاهد حتى تعرف ما غاب عنك بالشاهد، وهذا طريقة من طرق العلم ثابتة، يعني تعلم المجهول بالمعلوم، ما غاب عنك إنما تعلمه بما شاهدته، وإلا لا تستطيع أن تعلم. نعم. هذا يعني يقول لولا ذلك، لولا القدر المشترك لما فهم الخطاب. نعم. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، نعلم علم يقين، نعلم علم إيمان، كما أشار الله عز وجل في سورة ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني ترونها رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين رؤية عيانية. فرق بين رؤية المشاهدة ورؤية العلم. أي نعم، فنحن نعلم هذا رؤية أو رؤية علمية بخلاف المشاهدة. نعم، لا نشاهد هذا لأنه غيب، نرى الله في يوم القيامة، نرى الله عيانا يوم القيامة، أما في الدنيا فلا نرى، لكننا نراه يعني رؤية علمية بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نراه رؤية علمية نعلمه. أي نعم، ولهذا حتى العوام يعني يقولون عبارة فيها نوع من الحق، يقولون الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. أي نعم، توحيد المعرفة والإثبات لا بد منه، إنما يوم القيامة، نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، لعلنا نقف عند هذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا في ديننا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي هذا كلام صحيح يا أخي، هو خلاصة الكلام الأخ، يعني يقول أن نرد على من يقول إن الله قديم بأن قديم تحتمل قدم نسبي وقدم مطلق، ومدام هذه الجملة فيها احتمال فنعبر عنها أو نستبدلها بما ذكر الله عز وجل ونقول هو الأول. هذا صحيح، هذا هو الأحسن. يعني السفاريني رحمه الله لما بدأ يعني قال القديم الباقي، علق في الهامش يعني بعض أهل العلم المحققين وقالوا إن الأول أو تسمية الله عز وجل بالأول أولى وأحسن وليس فيها محذور، والله سبحانه وتعالى يعني عبر عن نفسه أو سمى نفسه بالأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولهذا اضطر يعني الطحاوي وغيره قال قديم بلا ابتداء حتى ينفي يعني أو حتى يحول بين الاحتمال الفاسد. أي نعم، قال قديم بلا ابتداء أي نعم آخر بلا انتهاء أو شيء، لكن لو قال الأول والآخر استغنى عن هذا القيد وعن كثرة الكلام. أي نعم.